لما اجي ان انا ازور قبته الخضرة. فقرة عن الزيارة. كلما اجي ان انا ازور قبته الخضرة نستريح لحظة ونخلق أخرى للبقيع ننظر روضة الأذرى. يا تراه أين قبر فاطمة الزهراء؟ يا تراه أين قبر فاطمة الزهراء؟ وقفونا والدموع تتجارى بين تيهن نبحث عنه حياة. يا رسول الله علينا إشارة قبرها إلى لنا الزيارة. واقفون والدموع تتجارى بين تيهن نبحث عنه حياة. يا رسول الله علينا إشارة قبرها أين لنا قرى الزيارة. قبرها أين لنا الزيارة. إلى أسنان إلى أسنان ندر الاتجاه آهين زهراء آهيها القريب إليه أم بعيد؟ على راحة الله يخليك إليك فوق على راحة الله يخليك. كل ما جئنا نزور قبة الخضرة نستريح لحظة ونخلق أخرى للبقيع ننظر روضة الأذرى. يا ترى أين قبر فاطمة؟ يا رسول الله علينا إشارة قبرها أين لنا قرى الزيارة. قبرها أين لنا الزيارة. لسنا نادر الاتجاه آه يا زهراء. لسنا نادر الانتجاع آه يا زهراء. هل قريبنا إليك أم بعيد؟ حيرة وسط الصدور نبحث بين القبور. حيرة وسط الصدور نبحث بين القبور والفؤاد باستعراض الشوق محزون. والفؤاد باستعراض لسنا نادر الاتجاه آه يا زهراء. لسنا نادر الاتجاه آه يا زهراء. هل قريبنا إليك أم بعيد؟ حيرة وسط الصدور نبحث بين القبور، والفؤاد باستعراض الشوق محزون، والفؤاد باستعراض الشوق واقفون ودموعات تجارى بين تيهن نبحث عنه الحياة. لسنا نادر الاتجاه، آه يا زهراء، لسنا نادر الاتجاه، آه يا زهراء، هل قريبنا إليك أم بعيد؟ حيرة وسط الصدور نبحث بين القبور، حيرة وسط الصدور نبحث بين القبور، والفؤاد باستعراض الشوق محزون، والفؤاد باستعراض الشوق لنرى قبة المصطفى حزينا على الأمينة تهل الدموع السخينة، بآلامها تنظر إلينا، ننوح إنا نضج بقبر نبينا. تعلو لافتة الحب والعبرة، هذا وقد مختار والزهرة، هذا وقد مختار والزهرة، آمان لها لو شيدت حاضرة، ليت تجاورت قبة الزهرة، تعلو لافتة يسعون من القبر إلى القبر، والدمع على أجناتهم مذرار، هذا حلمنا ساعة العمر، ما بين الضريحين رزوا يسعون من القبر إلى القبر، والدمع على أجناتهم مذرار، هذا حلمنا ساعة العمر، هذا حلمنا ساعات العمر. ليت قبرها للزائرين يكشف، للعاشقين يعرف، أين لحدها، أين البتول مدفن، أي قبر مدفن، ليت قبرها للزائرين، ليت قبرها للزائرين يكشف، العاشقين يعرف، في أي بقعة، أين لحدها، البتول مدفن، في أي قبر ألحد، في القلب لوعة، بأي قبر ألحدت في آمال لها لو شيدت حاضرة، ليت تجاورتها قبة الزهرة تعلو لافتات الحب والعبرة هذا ما القدر تار والزهر ليت قبره زائرين اكشفوا عاشقين يعرفوا في أي أين لحدها البتول دفن في أي قهر قحل في القلب لوعة ما بين الضريحين الزوا يسعون من الخلين القبر والدمع على ناتي المذرة هذا حلمنا في ساعة العمر هذا حلمنا في ساعة هذا حلمنا لسنا ندري عن قبر البتولة ومدينة بالدمع الهمولة لسنا ندري عن قبر البتولة ومدينة بالدمع الهمولة لسنا ندري قبر الزهراء مات الالتقاء قبر الزهراء مات الالتقاء قبر الزهراء مات لسنا ندري عن قبر البتولة والمدينة بالدمع الهامولة لسنا ندري عن قبر البتولة والمدينة لا ندري عن الروح والهان